سنن نبوية ثابتة. رد التثاؤب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان. متفق عليه.